بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبارة نسمعها على ألسنة بعض العامة هداهم الله، يقولون فلان لا يرحم ولا يخلي رحمة الله تنزل. فهذه العبارة حقيقة لا تجوز ولا تليق في حق الرحمن جل وعلا، فالله لا يؤوده شيء ولا ينازعه في سلطانه منازع. قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ولا يمكن لمخلوق أن يمنع رحمة الله، إن الله كتب على نفسه الرحمة. فينبغي أيها الإخوة نحفظ ألسنتنا من هذه الكلمات التي يخشى على المتكلم بها الوقوع في المخالفات أو أن تكتب عليه السيئات. أسأل الله يرزقنا وإياكم الحسنات وأن يستجيب لنا الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.